بسم الله والحمد لله. قال الله عن الطير الأبابيل: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. اتفقت كلمة المفسرين على أن الطير الأبابيل خرجت من البحر، وهي مخلوقات غريبة، الشكل شكل طير، لها عنق ولها أجنحة، وهذا دليل على قدرة الله، وأن الله يخرج مما لا يعلم الإنسان ما لا يعلمه الإنسان أيضا،